يقول في الحديث قول الله على الإسلام بك اليوم أخذ وبك أعطي، هل يكون فيه رد على من يقول تارك الصلاة كافر؟ الجواب لا، لأن هذا من معنى الإسلام، فالذين يقولون بكفر تارك الصلاة يقولون الصلاة مما لا يقع اسم الإسلام إلا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.